انا مش زعلان، بس انا مش ناسي اللي عمله فيا ابدا. مبروك، انت مشاحن. انا مش بغير منها ومش بحسدها ومش كرهاها، بس مش طايق اشوفها مرتاحه وسعيده وبتضحك. مبروك، انت مشاحنه. انا مش مقموصه، بس اللي ما يقدركش ما يستاهلكش. مبروك، انت مشاحنه. انا بتخنق كل ما افتكر انه كسرني وقهرني وظلمني. مبروك، انت مشاحن. يا جماعه، كلمه مشاحن دي كلمه خطر جدا قبل ليله النصف من شعبان بليله واحده. كلمه مشاحن ديت يعني هيتعمل لك حظر، هيتعمل لك حجب عن المغفره في هذه الليله المباركه يا امه محمد. انا جاي قبل ليله النصف من شعبان بليله واحده اقول لامه محمد كلها ان ليله البكره ده هي ممكن تبقى ليله رحمه، وممكن تبقى ليله حسره، ممكن تبقى ليله فتح باب المغفره، وممكن تبقى ليله قفل باب، والعياذ بالله. انتوا عارفين ربنا بيعمل ايه في ليله النصف من شعبان؟ فيغفر لاهل الارض جميعا الا لمشرك او مشاحن. يعني ايه او مشاحن؟ يعني ايه حرمان من المغفره لمشاحن؟ يعني لازم تعمل اعاده ضبط مصنع لنفسيتك قبل ليله النصف من شعبان. يعني لازم اللي انت عملت لهم بلوك جوه نفسيتك تفك البلوك ده وتزيله قبل ليله النصف من شعبان. يعني لازم تطهر قلبك وتصفي نفسيتك وتعيد برمجه نفسيتك على صفاء النفس قبل ليله النصف من شعبان. ترضيكي؟ يرضيكي ان بسبب مشكله بينك وبين سلفتك او بينك وبين حماتك او بينك وبين اخت جوزك ربنا بكره يغفر لاهل الارض جميعا الا انت؟ يرضيكي ان بسبب مشكله بينك وبين قرايبك ولا نسايبك ولا اخوك ولا اختك ربنا يغفر لاهل الارض جميعا بكره الا انت؟ يرضيك ان ممكن واحد زنى ويتوب لربنا الليله ربنا يقبل توبته، واحد كربه ويتوب لربنا الليله ربنا يقبل توبته، واحده مش محجبه ويتوب لربنا الليله، واحد ما بيصليش ويتوب لربنا الليله ربنا يقبل توبته، وانت يا اللي بتصلي وبتصوم تتحرم من المغفره عشان في شحناء بينك وبين حد من يا جماعه مشاحن ديت يعني مشحون من جوه. مش عارفين الموبايل لما يبقى مشحون؟ مشحون، صدره مشحون وقلبه مشحون، مشحون حقد، مشحون حسد، مشحون غل، مشحون سوء ظن بكل اللي حواليه، مشحون سواد، سواد واحد مليان، الشحن يعني الامتلاء، واحد مليان، صدره مليان، مليان افكار سوداوية، مليان افكار سلبية تجاه اخوه، تجاه اخته، تجاه حماتها، تجاه سلفتها، تجاه جارتها، تجاه اخت جوزها، تجاه طليقته، تجاه طليقها، تجاه مديره في الشغل، تجاه قرايبه، تجاه نسايبه، تجاه اصحابه، تجاه واحد في شلته. اوعى تكون مشاحن وانت فاكر انك مظلوم، اوعى، لان المشاحن ممكن يبقى الظالم وممكن يبقى المظلوم. اوعى تكون مشاحن وانت مش واخد بالك، اوعى تكون مشاحن وفاكر ان مراتك ظلماك، ان اخوك ظلمك، ان مديرك في الشغل ظلمك، ان صاحبك ظلمك، ان طليقتك ظلماك، ان ولادك او مراتك ظلماك. ان اوعى تكون يا جماعه ليله النصف من شعبان ديت ليله عايزه تصفيه صدر، هي امتحان اصلا لسلامه الصدر. ليله النصف من شعبان مش امتحان صلاه وصوم، هي امتحان سلامه صدر. عشان كده ايه الروشته؟ قول لي بقى، انت جاي لي قبل ليله النصف من شعبان بليله تقول لي عيد برمجه نفسيتك وصفي قلبك وصفي نفسيتك وشيل الحقد والحسد والشحنه اللي جواك وفك البلوك من جواك للناس. واحد صاحبي عمل 5000 بلوك الواحد على الفيس، 5000 بلوك، البلوك ده انتقام العصر الحديث. انت جاي تقول لي اعمل كل ده واعيد ضبط مصنع لنفسيتي في يوم؟ طب اعملها ازاي ديت؟ واحد، هديك روشته رهيبة بإذن الله سبحانه وتعالى هتغير حياتك وفي يوم هتلحق بإذن الله. رقم واحد، امسك الموبايل بتاعك وادخل على الفيس بتاعك وشوف انت عامل بلوك وعامل حظر لمين. هات الموبايل وهات كل الاسماء اللي في الليست حتى اللي مش معمول له حظر، وهتفتكر اسماء انت فعلا من جوه انت مشحون ضدها، انت كارهها، انت مش طايق انك تشوفها في خير، انت معبي منها. اكتب الاسماء دي، ده رقم واحد. رقم اتنين، ارفع ايدك وادع ربنا لنفسك ان ربنا يرزقك سلامة الصدر، ان ربنا يطهر قلبك من الشحناء. رقم تلاتة، ادعي لهم واحد واحد. لو افترضنا ان هما واحد ادعي له بقى يا رب ارزقه الفردوس الاعلى. ما مش معقولة هتطلب من قلبك ليه الفردوس الاعلى والرزق في الدنيا وكتر عياله وماله وكرمه واجبر خاطره وي وي وي وي وي وي. انت هتعالج نفسك، خد بالك، كل ما بتدعي له والملك بيقول ولك بمثل، انت بتعالج نفسك. وكل ما الشيطان يجي لك قول له من عصى الله فيه سأطيع الله فيه. هتلاقي نفسك بدأت تحس بلذة رهيبة من أول النقطة الثالثة. طب العلاقة النقطة الرابعة في الروشتة، الروشتة لازم تعمل الخمس حاجات. النقطة الرابعة هات ورقة وقلم بقى، هاتي ورقة وقلم وابدأي افتكري اللي أنت مشحناها، مثلا أخت جوزك، افتكري ثلاث مواقف ليها، بس افتكري بجد لأنك عايزة ربنا يغفر لك بكرة، افتكري ثلاث مواقف ليها، يوم ما وقفت معاكي في الولادة، يوم ما وقفت معاكي في مرضك، يوم ما وقفت معاكي في زنقة كنت أنت فيها، يوم ما عملت عشان الكذا. واحد عملها والله يا إخواني أبقى عيط معيط اما افتكر اللي كان مشحنه ده له مواقف بكى، ايه ده انا ازاي انساله الجمال ده. النقطة الخامسة حولي بقى الموضوع ده الكلام عملي، قوم اتصلي بيها، قوم زوره، قوم هات له هدية. والله يا اخواني انا في واحد اعرفه يعني قريب مني جدا زور ورق عليا، عشان كان طمعان في حاجة كده يعني زمان وانا كنت لسه متخرج في الكلية، زور ورق عليا وانا كنت هروح في داهية بسببه. انا بتعمد كل عيد اروح له واجيب له تورتاية هدية. ليه؟ يعني لحد يعني سبحان الله العظيم مع مر السنين، لان انا بعامل ربنا انا مش بعامل حد. روشتة خماسية جبارة، سلامة الصدر يا جماعة. ليلة النصف من شعبان مش امتحان صلاة وصوم، ليلة النصف من شعبان امتحان سلامة صدر تجاه المسلمين كلهم. عبد الله بن عمرو بن العاص عرف من سيدنا محمد ان في واحد عادي جدا محدش عارفه من الصحابة، الراجل ده من اهل الجنة من المبشرين بالجنة وهو لسه في الدنيا، راح بات معاه 3 ايام. بيقول في سنن النسائي عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول ملقاش له غير عمل واحد، كان لما بيجي ينام يقول اللهم اغفر لمن ظلمني ولا تجعل في قلبي على احد شيئا. سلامة صدر بيدعى للروشتة اللي انا قلتها لكم ده، ايه اللهم اغفر لمن ظلمني، مش لمن ظلمته، لمن ظلمني ولا تجعل في قلبي على احد شيئا. مش عايزين يعني لو في بلوكات ظلم فك البلوك، عايزين يعني عايزين فعلا اليوم ده ننفذ الخمس نقط اللي انا قلت لكم. لو سمحت اسمع المقطع تاني، لو سمحت اسمع المقطع تاني، لو سمحتم كلمة مشاحن دي كلمة معناها حظر من المغفرة السنوية في ليلة النص من شعبان، وحظر من المغفرة الاسبوعية كل اثنين وخميس. لو سمحتم يا أمة محمد، كل واحد يسمع المقطع ده يسمعه تاني ويطبق الروشتة الخماسية لسلامة الصدر اللي أنا قلتها له بإذن الله سبحانه وتعالى. وفي نهاية المقطع ندعي لإخواننا في غزة، اللهم رد كيد المعتدين عن إخواننا في غزة، اللهم رد كيد الظالمين عن إخواننا في غزة، اللهم رد كيد الجبابرة والمفترين والمتآمرين عن إخواننا في غزة، اللهم متحهم ببلدهم، اللهم انصرهم، اللهم اجبرهم، اللهم ارفعهم، اللهم أبدهم بمنابك العظيم، اللهم اجعل نصرهم آية واجعل رفعتهم آية، اللهم أكرمهم ولا تهنهم وأعطهم ولا تحرمهم برحمتك يا أرحم الراحمين.